حكم أكل لحم الجمل، يرى الجمهور أن لحم الجمل لا ينقض الوضوء، والحنابلة يرونه ينقض لحديث من أكل لحم أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم.